كان من سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام اذا ولد الوليد اذن في اذنه اليمنى واقام الصلاة في الاذن اليسرى ليكون اول صوت يصل من اذنه الى قلبه هو صوت لا اله الا الله. ولذلك ملك قلوبا هذه القلوب اقاموا فيها ممالك تلك الممالك كانت تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلال فكيف اصبح حال ابنائنا. تفيد الانباء الواردة من جميع انحاء الدنيا ان هناك حركة تبشيرية بالمسيحية بين ابناء الاسلام. وسألت نفسي وهذا الكلام له اثر اصحيح انه من الممكن ان يرفض المسلمون؟ سألت نفسي هذا السؤال المريض وسمعت ان احد علماء المسلمين جاء من اوغندا واوغندا دولة افريقية مكث فيها اسبوعين يدعو الى الله وجاء سأتنا بهذا التصريح الخطير جدا. قال العالم المسلم ان 40% من الوثنيين الذين يسكنون اوغندا قد اعتنقوا النصرانية. وسألت ما السبب في هذا فقيل ان التكفير الصليبي في افريقيا يعتمد على الاسر الفقيرة التي لا تجد الطعام والملبس والمسكن ينشئون لهم المدارس والملاجئ والمستشفيات ويصطرفون على من يلتحق بتلك المدارس او يعالج في تلك المستشفيات يشترطون عليه ان يعتنق النصرانية اولا. فسألت نفسي ماذا فعل المسلمون؟ ماذا فعل المسلمون وحركات التبشير على قدم وساق؟ اين اموال المسلمين لينصروا كلمة لا اله الا الله؟ اموال اما مجندة في البنوك واما مجندة لخدمة الاستعمار. هل يخشى على مصر من التكفير الصليبي؟ هذا سؤال. هذا سؤال يجب ان ندرسه دراسة موضوعية منهجية علمية. هل يخشى على المسلمين في مصر من حركة التكفير الصليبي؟ المخطط الموضوع لتكفير المسلمين في مصر بالصليبية يقوم على النحو التالي. قالوا اذا اردتم ان تدعو الطلبة المسلمين الى اعتناق النصرانية فلا تدعو الا طالبا يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الاول ان

ولو كره المشركون مهما فعلوا فالاسلام هو الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال. يا معاشر السادة، اعتنوا بتربية اولادكم على دين رسول الله، علموا اولادكم كتاب الله، علموهم سنة رسول الله. الطيارات الطيارات كثيرة وفتحت ابوابها وهي مرتع للتفكير الخصيص. الجامعات في المدرجات خلت من محاضرات الدين تماما، ليس في الجامعات محاضرات دين، فيها كل شيء الا الدين. الدين لا يدرس. معاهد البالغ، معاهد عقل، محاضرات الموسيقى، كل ذلك درسناه وفهمناه. واسمع الى برنامج اوائل الطلبة تجد العجب، اذا سئلوا في الكيمياء جس ريقهم ولم يستطيعوا الاجابة، اذا سئلوا في الطبيعة والاحياء فاعتموا ولم يتكلموا، اذا سئلوا في الموسيقى عرفوا الاغنية من مقدمتها الموسيقية. اذا كانت هذه حال الاوائل فكيف يكون حال الاواخر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اذا لماذا لا ينسب التفكير؟ ينسب لان هناك ارضا خالية ترعى فيها الجراثيم، لان هناك ميدانا خاليا من رجال الدعوة يرعوا. ويقف الاسلام، يقف الاسلام لانها حظه، فيقول امن الحق انهم يردون الماء صفرا وان يكبر وردي، امن العدل انهم يطلقون الوسد منهم وان تقيد وسدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم حماية روح جندي، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اريد ان اقول لسيادتكم يجب ان تبحثوا حال الوطن الفقيرة، يجب ان تبحثوا حال الوطن الفقيرة، حاولوها قبل ان تقع في براكن الهلاك. استيقظوا استيقظوا استيقظوا، فالعدو يخطف وليس لنا ان نرتدي. المدارس الخاصة التي يديرها المسيحيون للاسف مليئة بابناء المسلمين، اموال المسلمين تنفق في حرب الاسلام. استيقظوا، كفى نوما، كفى حزنا، كفى بؤسا. يا معاشر السادة، انا لكم ناصح امين، والله ما اريد بهذا الكلام الا وجه الله وحده. الاسلام، الاسلام يحارب في بلده. الاسلام مضى عليه في مصر 14 قرنا من الزمن، 1400 سنة، ومع ذلك نسمع ونرى لأول مرة قوما